فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الصفة في العبودية لله سبحانه وتعالى هي كمال التعبد لله عز وجل، بحيث يكون العبد أتقن وأجاد وأحسن وتمم في تعبده وتقربه لله سبحانه وتعالى إلى أن بلغ هذا المبلغ العظيم والرتبة العلية التي هي أعلى رتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان مأخوذ من الحسن، وهو الإتقان والإجادة. فالمحسن الذي بلغ رتبة الإحسان هو الذي أتقن العمل وأجاد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وجد في تكميل العبادة إلى أن بلغ بهذا التكميل هذه الرتبة العلية في تعبده وتقربه لله سبحانه وتعالى. فهو لم يصل إليها إلا بعد مجاهدة، لم يصل إليها إلا بعد مجاهدة، مجاهدة للنفس وترقي بها إلى الكمال، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذه الآية الكريمة فيها أن الإحسان لا ينال إلا بالمجاهدة، مجاهدة طويلة للنفس وأطرها على الحق وزمها بزمام الشرع ومجاهدتها على تحقيق الإخلاص والسلامة من الشرك والرياء وغير ذلك حتى تبلغ هذا المبلغ. ثم مع بذل هذه الأسباب لا يعتمد على شيء منها، بل هو ملتفت بقلبه إلى الله، راجيا من الله عز وجل أن يبلغه مبالغ المحسنين. ولهذا قال في الآية: لنهدينهم، وهذا فيه أن بلوغ العبد رتبة الإحسان هو هداية من الله سبحانه وتعالى له، ومنه من الله سبحانه وتعالى من بها عليه. وعليه فإن الآية تدل على أمرين ينال بهما الإحسان: المجاهدة وصدق اللجوء إلى الله بالدعاء والتوكل والاستعانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال في الحاشية: الإحسان نهاية الإخلاص. الإحسان نهاية الإخلاص، أي البلوغ بالإخلاص مبلغ الكمال، بحيث يكون القلب سليما نقيا. وهذا هو تحقيق التوحيد، وهذا هو تحقيق التوحيد، لأن تحقيق التوحيد هو تنقية التوحيد من الشوائب. فإذا بلغ العبد هذه الرتبة العلية في إخلاصه لله سبحانه وتعالى بلغ رتبة الإحسان، لأن الإخلاص القوي في القلب هو أعظم مؤثر على استقامة العمل وصلاح التعبد وحسن التقرب لله سبحانه وتعالى. لا يبتغي بشيء من ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى وطلب رضاه جل في علاه. قال: والإخلاص هو إيقاع العمل على أكمل وجوهه في الظاهر والباطن، على أكمل وجوهه في الظاهر والباطن. والأصل في الإخلاص أنه عمل القلب، أنه عمل القلب، لكن هذا العمل إذا حقق في القلب وخلص فيه العمل لله سبحانه وتعالى زكت الجوارح بإخلاص القلب واستقامته على طاعة الرب، كما قال الله سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهذا الإحسان كما عرفنا هو أعلى مراتب الدين، وقد شبه بعض السلف المتقدمين مراتب الدين الثلاثة بثلاث دوائر: دائرة واسعة، ثم في داخلها دائرة أضيق منها، ثم في داخل الدائرة الأضيق أيضا دائرة أضيق منها. والدائرة الواسعة دائرة الإسلام، ثم التي أضيق منها دائرة الإيمان، ثم الأضيق دائرة الإحسان. فهذه المراتب للدين هي بمثابة هذه الثلاث الدوائر. وأول ما يكون الدخول في هذا الدين يكون بالدخول في الإسلام، دائرة الإسلام. لا يدخل المرء في الدين إلى الإحسان مباشرة، لا يدخل في الدين إلى الإحسان مباشرة، ولا يدخل أيضا في الدين إلى الإيمان مباشرة. فإن أول ما يكون دخوله في الدين هو الإسلام، أن يسلم. ثم إذا من الله سبحانه وتعالى عليه وترقى في هذا الدين وتمم الإيمان في قلبه وتمكن الإيمان من قلبه ارتقى إلى رتبة الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ما زلتم في رتبة الإسلام، لم تبلغوا بعد رتبة الإيمان، فإنكم لا تبلغوا هذه الرتبة إلا إذا كملتم الإيمان. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إذا دخل الإيمان في القلب وتمكن، حينئذ يكون العبد قد بلغ رتبة الإيمان. فأول ما يكون الدخول في هذا الدين في الإسلام الدائرة الأوسع. فإذا كمل الإيمان ودخل الإيمان في القلب ارتقى إلى رتبة الإيمان. فإذا عظمت مجاهدة العبد لنفسه على الطاعة والتكميل للعبادة، فأصبح في عبادته لله يعبد الله كأنه يرى الله، بلغ هذا المبلغ في ذله وخضوعه وإخلاصه وصدقه مع الله وذله بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذا بلغ هذا الحد في الإتقان للعبادة والإجادة للطاعة، فإنه حينئذ يرتقي إلى الإحسان فيكون من المحسنين. ومعلوم أن من كان في الدائرة الأخص التي هي دائرة الإحسان فبقية الدوائر محيطة به، بقية الدوائر محيطة به. ولهذا قالوا: كل محسن نعم مؤمن مسلم، كل محسن مؤمن مسلم، وأيضا كل مؤمن مسلم. لأن من كان في الدائرة الأضيق فالدائرة الأوسع منها محيطة به وهو داخل فيها، فإذا خرج المرء من دائرة الإحسان، إذا خرج من دائرة الإحسان تكون دائرة الإيمان ماذا؟ محيطة به. فإن خرج من دائرة الإيمان فدائرة الإسلام محيطة به، وإذا خرج من دائرة الإسلام والعياذ بالله يكون الكفر محيط به، فليس وراء الإسلام إلا الكفر. فكل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا، وليس كل مؤمن محسنا، لأن الدائرة الأوسع من كان فيها لا يلزم أن يكون دخل في الدائرة التي أضيق، فلا يبلغها إلا إذا أدى ما يكون به بلوغ تلك المرتبة، ما يكون به بلوغ تلك المرتبة. ولعله والله أعلم جاء الترتيب لهذه المراتب في حديث جبريل على هذا النحو: الإسلام أولا ثم الإيمان ثم الإحسان، مراعاة لهذا الترقي في الدخول في الدين، فإنه أول ما يكون في الدخول لهذا الدين الإسلام، بأن يشهد لا إله إلا الله ويأتي بأعمال الإسلام الظاهرة، مع وجود بهذا القيد لا بد منه، مع وجود قدر من الإيمان في قلبه يصحح إسلامه، لأن الإسلام لا يصح بالعمل الظاهر فقط، بل لا بد من وجود شيء من الإيمان، قدر من الإيمان يصحح إسلامه، يكون إسلامه به صحيحا. ثم إذا تمكن الإيمان من القلب بتحقيق أصوله وأركانه، وعمارة القلب بذلك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حقق الإيمان بهذه الأصول ارتقى إلى رتبة الإيمان. ثم إذا حصلت منه المجاهدة لنفسه على تكميل العمل وتتميمه والبلوغ به إلى أعلى رتب، ارتقى حينئذ إلى درجة الإحسان. فالدين درجات، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم، الدين درجات ورتب، وكلما ارتقى العبد في رتبة من رتب الدين ارتقى في منازله منازل الثواب العالية ودرجاته الرفيعة. ثم في داخل كل رتبة من رتب الدين أيضا درجات، في داخل كل رتبة من رتب الدين أيضا درجات، فليسوا من كانوا في رتبة الإسلام، ليس من هم في رتبة الإسلام على درجة واحدة في هذه الرتبة، بل بينهم تفاوت، وإن لم يبلغوا إلى الإيمان لكن بينهم في هذه الرتبة تفاوت. منهم سبحان الله من هو في إسلامه قريب جدا من الكفر، يعبد الله على حرف، ومنهم من هو في إسلام قريب جدا من رتبة الإيمان، ليس بينه وبين إلا قليل ويرتقي إليها، فهل هذا مثل هذا؟ وكلاهما في درجة الإسلام، بينما تفاوت شاسع جدا وبون كبير. ثم من هم في رتبة الإيمان أيضا بينهم تفاوت، بتفاوت هذا الإيمان الذي في القلوب، فهم ليسوا فيه على درجة واحدة. وأيضا أهل الإحسان الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى وبلغوا هذه الرتبة ليسوا فيها على درجة واحدة، بل بينهم تفاوت، وهذا التفاوت راجع إلى حظهم من أعمال رتب الدين، راجع إلى حظهم من أعمال رتب الدين. قال في الحاشية: وليس المراد من لم يكن في الإحسان والإيمان أن يكون كافرا، ليس المراد من لم يكن في الإحسان والإيمان أن يكون كافرا، بل يكون مسلما، بل يكون مسلما، لأن الخروج من دائرة الإحسان خروج إلى دائرة أوسع منها تشملها إلى دائرة أوسع منها، فلا يخرج بخروجه من الإحسان إلى الكفر بل يكون في الإيمان، وإن خرج من الإيمان أيضا لا يخرج من إلى الكفر بل يخرج إلى الإسلام، إلا إذا كان خروجه من الإيمان بناقض للدين. إذا كان الخروج بناقض للدين فإنه يخرج، أما إذا كان الخروج من هذه الرتب بما يخرج فقط من الرتبة نفسها فإنه ينتقل إلى الرتبة التي هي أوسع. فمن خرج من دائرة الإحسان أو خرج من دائرة الإيمان لا يلزم أن يكون كافرا. ولهذا تجد في نصوص كثيرة جدا ينفى فيها الإيمان عن تارك بعض الواجبات أو فاعل بعض المحرمات، مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والقاعدة عند أهل العلم أن نفي الإيمان لا يكون إلا بترك واجب من واجبات الإيمان أو فعل محرم، لا ينفى الإيمان في باب المستحبات والرغائب، وإنما ينفى في ترك واجب أو ترك أو فعل محرم، ترك واجب أو فعل محرم. فمن نفي عنه الإيمان لا يكون بنفي الإيمان عنه خرج من الدين. وهذا يبين لنا فساد مذهب الخوارج ومن لف لفهم في تفسير هذه الأحاديث بالكفر، لا يؤمن من كذا فسرونها بالكفر الناقل من ملة، وهذا من فساد مذاهبهم وانحرافها عن الحق والهدى. ما جاء في حديث سعد الذي أشار إليه المصنف رحمه الله يبين لنا هذه الرتب والدوائر، لما قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وإني لأراه مؤمنا، هكذا قال سعد وإني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما. وهذا فيه أن أهل الإيمان حالهم في الإيمان على رتب، منهم من هو مسلم ومنهم من بلغ رتبة الإيمان. قال أو مسلما، هذا الذي نحكم به دائما للناس، هذا الذي نحكم به دائما، من رأى نرى يشهد لا إله إلا الله ويصلي ويؤدي أعمال الإسلام الظاهرة نحكم بإسلامه، وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، ولنا الظاهر، الله يتولى السرائر، ما ندري عن السرائر ولا نخوض فيها أصلا، السريرة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم الذي لنا هو حكم على الظاهر، فمن أدى أعمال الإسلام الظاهرة مسلم، لكن لا يجزم لشخص بالإيمان لأن الإيمان أمر أعمق، بل لا يحكم لنفسه، فإذا عرف بنفسه بالإيمان يقول مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو، أو يقيد الإيمان بالأصول آمنت بالله وملائكته أو نحو ذلك، أما هكذا على الإطلاق أنا مؤمن فهذه تزكية، هذه تزكية، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، الله أعلم

وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، وغيرها من الآيات الدالة على رؤية الله عز وجل واطلاعه على أفعال خلقه. قول الله عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذه الآيات الكريمات تأملها مرات وكرات هو أعظم ما يعين على بلوغ رتبة الإحسان. تأملها مرات وكرات ومجاهدة النفس على التحقق بما تدل عليه وما فيها من هدايات عظيمات هو أعظم ما يمكن أن يبلغ به العبد رتبة الإحسان. وأعظم ما يكون في هذا الباب ما أشرت إليه هو حسن المعرفة بالرب سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته جل وعلا. قال وتوكل على العزيز الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم أي فوض أمورك وليكن اعتمادك والتجاؤك على من هذا شأنه سبحانه وتعالى العزيز الذي له العزة التامة الكاملة القاهر الذي لا يغلب الرحيم بعباده المؤمنين خصهم برحمة خاصة فيستحضر العبد هذا المقام وهذه الرحمة ويجاهد نفسه على أن يكون من أهلها معرضا نفسه لنفحات هذه الرحمة والفوز بها. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. استحضر المرء في عبوديته لله سبحانه وتعالى رؤية الله له واطلاعه عليه في سجوده وركوعه وقيامه وجلوسه وذكره لربه ومناجاته لمولاه سبحانه وتعالى. يستحضر أن الله يراه سبحانه وتعالى، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي يراك حين تقوم وهذا العبد إذا كان وليا لله من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى فإن أيضا مقتضى هذه الرؤية العناية بهذا العبد والتوفيق والتسديد والحفظ له كما مر معنا في المعية الخاصة. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك في صلاتك في حال قيامك وركوعك وسجودك وقعودك. هذا المعنى إذا استحضره المصلي ارتقى أو قارب أن يرتقي بإذن الله إلى هذه الرتبة أن تعبد الله كأنك تراه. قال إنه هو السميع العليم، هذا فيه المعرفة بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. وأعظم ما يكون في هذا الباب باب الإحسان وباب المراقبة استحضار هذين الاسمين العظيمين السميع الذي يسمع جميع الأصوات وسع الأصوات كلها لا تختلط عليه الأصوات لو قام العباد كلهم في صعيد واحد وسألوه كل يذكر حاجته وكل يتكلم بلهجته ولغته لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه سبحانه وتعالى صوت بصوت أو حاجة بحاجة أو لغة بلغة. العليم الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الآية أي وما تكون يا محمد في عمل من الأعمال وما تتلو من الله من قرآن نازل أو من شأن من قرآن نزل فيه ولا تعملون من عمل أنت وأمتك إلا كنا أي إلا ونحن عليكم شهودا أي مشاهدون لكم راؤون سامعون إذ تفيضون فيه أي تأخذون في ذلك الشيء. نعم، وهذه الآية مثل التي قبلها في أن تدبرها وتأملها من أعظم الأمور المعينة على تحقيق الإحسان والبلوغ لهذه الرتبة العظيمة. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. التفيضون فيه أي التشرعون فيه، تأخذون في هذا العمل من صلاة أو ذكر أو قرآن تتلوه أو علم تتدارس مضامينه ومعانيه، فمن حين ما تشرع والله سبحانه وتعالى يراك مطلع عليك في أعمالك كلها شؤونك جميعها. وما تكون في شأن أي أي شأن من الشؤون وأي أمر من الأمور، وما تتلو منه من قرآن تلاوتك للقرآن، ولا تعملون من عمل أي عمل من الأعمال تقومون به إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه أي مطلعين شاهدين رائين سامعين. فالله سبحانه وتعالى مطلع على أعمال العباد كلها دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها، ما أن يشرع العبد إلا والله عز وجل شاهد ومطلع على عمله. إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب أن يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهذا فيه أن علم الله سبحانه وتعالى واسع وأحاط بكل شيء، ولا يغيب عن علمه سبحانه وتعالى شيء، مطلع على الصغير والكبير في السماء وفي الأرض، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. الحاصل هذه الآية العظيمة الكريمة التأمل فيها من أعظم ما يعين على بلوغ رتبة الإحسان، ولعله والله تعالى أعلم ذكر بعدها مباشرة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبلوغ رتبة الولاية مسبوق بهذه المعاني التي في هذه الآية الكريمة، المعاني العظيمة التي في هذه الآية الكريمة. فمن حقق المراقبة لله والمجاهدة للنفس على الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى بلغ رتبة الولاية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله الكريم من فضله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.